يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أحتاج أن تسأل حسنهن وطولهن مشهور لا يسأل عنه، أو لا تسأل عن حسنهن وطولهن لأنني لا أستطيع أن أصف هذا الحسن وهذا الطول، لا أستطيع حقيقة، أو لأنك ومثلك لا يحتمل مثل هذا الوصف. لأن بعض الناس ينظر إلى الناس ويقيس فعلهم على فعله، يعني لو قيل واحد من الناس من أوساطنا أنه يمكن قراءة القرآن بيوم كان مستحيل، يمكن أن يصلي الإنسان في اليوم والليلة 300 ركعة كان مستحيل. لماذا؟ لأنه ما يحتمل هذا العمل، يقيس الناس على نفسه. بالمقابل من سهلت له العبادة يستغرب أن يوجد شخص يستثقل بعض العبادات أو بعض الأعمال لأنها ميسر، هذا بالنسبة له. ولذا نقل البخاري في كتاب البيوع من صحيحه عن حسان بن أبي سنان يقول: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك لا ما يريبك. هذا الذي عجز عنه الخواص فضلا عن العوام يقول: ما رأيت شيئا، لأن تحدث عن نفسه. ونحن إذا قيل لنا أن فلان من الناس يقرأ القرآن في 3 أو في يوم بنمار، صحيح، لأننا نقيس الناس على أنفسنا. وهنا تقول: لا تسأل حسنهن وطولهن، لأنك ما تستوعب. لأنه ثبت في الصحيح أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام مد، يقرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة، وقراءته كانت مدا عليه الصلاة والسلام. يعني الهد القراءة مع الهد والسرعة الشديدة 5 تحتاج إلى ساعة، ومع الترتيب لا يكفي ساعتين. إذا أضفنا أنه ركع ركوعا طويلا نحو قيامه، سجد سجودا نحو ركوعه، قريبا من ركوعه، كم تكون التسليمة بهذه الصفة؟ كم تحتاج إلى ساعات؟ ولذا قالت: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. مثل ما ذكرنا عن قياس الناس على النفس طردا وعكسا، نقل عن بعض علماء المغرب، وهذه الثغرة في الوقت الحالي في السابع، نقل عنه أن الخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف نظري، خلاف نظري لا حقيقة له في الواقع. لماذا؟ لأنه لم يتصور أن من ينتسب إلى الإسلام يترك الصلاة. العلماء افترضوا هذه المسألة ولا لا وجود لها، هذا وين يشوف يندر أن يوجد بيت من بيوت المسلمين ما يوجد فيه واحد ما يؤخر الصلاة عن وقتها من ذكر أو أنثى أو ما يصلي بالكلية، بتلي الناس بمثل هذا. ويقول هذه مسألة افتراضية ما يمكن، احتمالا يكون في وقت فرار الناس بعد الدجال بعد كذا يمكن، يمكن في أوقات استقامة الأفراد ما يمكن، افتراضية. هذا الشخص يتحدث بقدر ما عنده، والله المستعان. يصلي 4 عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، هذه 11 ركعة. من أراد أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام بالكيفية والكمية هذا هو المتبع، لكن من قال أنا أقتدي به في الكمية صلي 11 كل ركعة بدقيقة مجزئة سمى ركعة صحيح بدقيقة 11 دقيقة 12 دقيقة ومنتهي من الوتر، ومع ذلك يقول مثل هذا أن زيادة على 11 بدعة، النبي ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام من 11. نقول الذي لم يزد وعرفنا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام هو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني استمر تصلي مثنى مثنى، هل حدد؟ ما حدد، إنما قال فإذا خشيت الصلح فصلي واحد تذكر لك ما قد صليت. فإطلاق هذا الحديث يدل على أنه لا عدد محدد، لا تحديد للعدد. ولذا من يقول أن الزيادة بدعة نقول قوله مردود، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يحدد صلاة الليل مثنى مثنى، وصلي 20-30 تسليما لا أخي في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، لكن إذا خشيت الصلح صلي واحد.